كتابا آخر رسمي للسيد تلفز لكن الكتاب الذي يتنمه قاعد أنصر التعليقات على الكتاب الآخر قدر الله ما شاء الله فعل. طيب وين وصلنا شباب؟ وإن كان كذلك فهذا كتاب الله في أدلة العلو في صفحة عندكم 197 عندكم. أنا شوف في هذه النسخة شيخ تواجري 197 مكتوب على الهامش أدلة علو الله على خلقه. الله هذا غير النسخة اللي عندي. أي نسخة؟ محمد بن عبد القادر هذه 197 وما فيها كلمة مولى. ما أدري شيخ، يمكن طبعة أخرى. يمكن طبعة تختلف. إقرأ عبارة عن سطر من وصلنا إليه. وإن كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا إن شاء الله. يعني إحنا قرأنا نهاية إقدام العقول العقاد. بعدها بقليل شيخ. صفحتين. إنما قدمت هذه المقدمة. إنما قدمت. أي بس تحت إحنا شيخ. وإذا كان كذلك. هذه المقدمة عفوا أخواتي وأخوة. هذه المقدمة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي أهم شيء في الباب وأهم شيء في الكتاب. وهي الحجج يعني البالغة التي تبين صحة منهج السلف في باب الدين كله وبالأخص باب الأسماء والصفات ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا، يعني كل ما يأتي بعده هو يعني تفريع على هذه القاعدة. وبين السبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل جعل كتابه هدى ونور ويأرسل محمد البشير المنذر ودعي الله بإذنه وسراج منيرا. فمن المحال أنه يترك هذا الباب، باب الاعتقاد بالله ويعتقده المؤمن المسلمون بربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وما ينبغي له من حقوقه، لا يمكن يترك هذا ملتبسا على الناس. الأمر الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن يكونوا قائلين بالعلم وقائلين بالحق، وهذا أيضا أصل مهم جدا. ولذلك صار من طريقة السلف يعني أخذ العلم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نقول أنا ما قدمت المقدمة لأنما استقرت عنده هذه عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب. ثم قال بعد ذلك وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله. الآن يفرع على ما تقدم. وإذا كان كذلك نعم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر. لحظة. يعني أنا أرجو من الأخوة والأخوات الذين يطلبون العلم أنهم يقفون عند كل فقرة وأنهم يميزون كلام بعضه عن بعض ويعرفون مقصود المتكلم من كلامه. القراءة بسرعة وإنهاء الكتاب لا يعني أن الإنسان فهمه أبدا، لا يعني أن الإنسان فهمه، بل يقف عند كل جملة حتى يستوعبها تدخل في ذهنه ويفهمها ويفقهها. يقول وإذا كان كذلك أي أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن بصفحة 200 ما أدري أي صفحة وإذا كان كذلك أي النبي بين القرآن بين والنبي بين والصحابة علموا وقالوا بالحق، وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، هذا المصدر الأول. وسنة رسوله وهذا المصدر ثاني من أولها إلى آخرها. ثم عامة كلام الصحابة والتابعين المصدر الثالث سلف الأمة اللي تكلم عنها سابقا. ثم كلام السائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. بدأ بصفة العلو، لأن السؤال كان الآيات الواردة فيه عن صفة العلو. والسبب في ذلك كما قلت لكم سابقا أن أبرز صفة في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي صفة العلو، وأن المعركة كانت مع المتكلمين في صفة العلو بالدرجة الأولى، لأنها إذا هدم هذا الأمر عندهم وتبين فساد أدلتهم في نفي العلو، فإن فساد هذه الأدلة سيسحب على باقي أدلتهم العقلية التي يزعمونها في باقي صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت ما ثار الضجة وثار النزاع وصفة العلو، مع أنه ليس كما قلت لكم سابقا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله من الأدلة ما هو يقرب من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، ليس بها. وقلت لكم سابقا وأخطأت باسم شيخي اللي كان يعني مشرف علي بالماجستير، اسمه الدكتور الأستاذ الدكتور عوض الله حجازي وليس أحمد حجازي. أحمد حجازي مؤلف كتب وله كتابات جيدة عن النصرانية وغيرها وحقق عدة كتب، لكن الأستاذ الذي يعني أخذنا عليه أو أشرف عليه بالماجستير أنا والشيخ فلاح إسماعيل فترة من الزمن هو الدكتور عوض الله حجازي. فكان مما يقول لي وذكرت لكم سابقا يقول أنا بعيد سلفي إلا بصفة العلو. فقلت له ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ما هو أوضح أدلة من صفة العلو، وإن شاء الله يعني إلى أن تنتهي المدة تكون قد يعني انتهينا من صفة العلو. على كل حال غفر الله له ورحمه الله سبحانه وتعالى، لكن يهمني ذكرت لكم سابقا يعني حرص هذا الدكتور الذي لم أرى مثله إلا في الشيخ عبد المحسن العباد وأكثر من الشيخ عبد المحسن العباد، حرصه على وقت الطالب وحرصه على مصلحة الطالب. يعني كان يأخذ يرفض أنه يقرأها على قراءة، يأخذ الملزمة يعني 20 ورقة أو نحو ذلك ويقول أجلس في البيت وحط كوباية الشاي وأقرأ، ويأتي حط للفاصل وحط للنقطة وحط للفاصل والنقطة وصحح لي إذا في خطأ إملائي أو خطأ نحوي أو خطأ يعني ما هو تارك شيء نهائيا، فجزاه الله سبحانه وتعالى عنا خيرا. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره. من أرجو من الأخوة والأخوات إذا ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم، لأن من صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشرة. ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأمة. عندك من الأمة ولا الأئمة؟ الأئمة. أنا كاتب عندي الأمة. ثم ولاش تسكت الأمر؟ ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل قوله سبحانه وتعالى تلك عشرة كاملة، فما أحد يقول تسعة أو 11، عشرة. النص هو اللفظ الدال على معنى واحد فقط. وأما الظاهر فهو الذي يسبق إلى ذهن المتكلم معنى منه عند إطلاقه، وإن كان ممكن أنه يحتمل معنى آخر، لكن السابق إلى الذهن هو معنى معين. فمثلا إذا قال الإنسان رأيت حيوانا فلا يخطر في ذهنه أنه رأى طائر، مع أن الطائر يقال عنه حيوان، ولا يخطر في ذهنه أنه رأى إنسان، مع أن الإنسان يقال عنه حيوان، ولكن يقال يسبق لها أنه رأى حيوان الحيوانات المعهودة في ذلك المكان الذي خاطب فيه المتكلم من خاطب. واضح؟ بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، كلها جاءت في نصوص القرآن والسنة وقال السلف، مثل قوله إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يعني إلى من؟ إلى الله. يسعد والصعود معروف، من أسفل إلى إلى إلى, إلى أعلى. إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد قوله ورافعك إلي، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذا الذي في السماء يمكن له القدرة على خسف من في الأرض أو خسف الأرض بما فيها، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية وأمثالها لما نزلت هل استنكرها المشركون؟ هل استنكروا ودلت عليهم معنى المشركون؟ أو اليهود؟ أو النصارى؟ أو من كان موجودا من أهل الملل السابقة؟ لو كان هذا منكرا ومخالف للعقل لتبادروا جميعا إلى إنكاره. فدلت هذه الآيات وما قبلها وما بعدها على أن ظاهر القرآن واضح الدلالة، وخاصة في هذه المسائل أنه واضح الدلالة في علو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ ما وصلنا؟ أأمنتم من في السماء يسير بكم الأرض أم أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ فهذا الذي في السماء ويفعل هذه الأفعال لا يكون إلا المراد به الله عز وجل. واضح؟ لأنه لا أحد يستطيع أن يقول أن هناك كائنا من كان يمكن أن تكون له القدرة على خسف الأرض بمن فيها، أو أنه ممكن أنه يرسل عليهم حاصل من السماء. هذا لا يقوله أحد إلا أن من يفعل هذه الأفعال يكون إلا الله. فدل ذلك على أن الله في السماء، وكلمة السماء هنا معناها العلو. قد تأتي السماء بمعنى السماء المبنية التي هي السماء الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى السابعة، وقد تأتي السماء بمعنى العلو. بل قال تعالى بعد ذلك بل رفعه الله إليه. أقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بل رفعه الله إليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء. تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج معنى تصعد، بس العروج والصعود. تعود الملائكة والروح إليه. يهمنا التنبيه أيضا على أن شيخ الإسلام رحمه الله لما كتب هذه الرسالة جوابا على ذلك السؤال يعلم أنه لا يخاطب عوام، وإنما يعلم أنه يخاطب أهل العلم، ولذلك اقتصر على آيات في محل الشاهد فقط، وترك ما قبلها وما بعدها. وكذلك خطابي معكم الآن يعني ينبغي للطالب أنه يكتب ما قبل يعني فرق بعض يكتب ما قبلها وما بعدها حتى يتبين المعنى. تعود ملك الروح إليه حتى يتبين المعنى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. الشأن قوله ثم يعرج إليه. يدبر الأمر فاعل يدبر الأمر. يدبر فعل والفاعل هو ضمير هو مسدد تقديره هو يعود على الله سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم. يخافون هو الجماعة يعود على من؟ ملائكة. على الملائكة سبق ذكره. يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى على العرش. استوى على استوى على فكلمة استوى على بلغة العرب كلمة استوى على بلغة العرب الاستواء إذا جاء مقرونا موصولا بعلى فإنه بلغة العرب نص في العلو ولا يقال عنه أن له معنى آخر إلا العلو. وهذا إجماع يكاد يكون إجماع من أهل اللغة السابقين بل هو إجماع من أهل اللغة السابقين إلا من لما ظهرت المعتزلة والمتكلمين قالوا استوى على بمعنى استولى أو نحو ذلك. ثم استوى على العرش في ستة مواضع وهي الآيات التي ذكرها. وقال جل وعلا الرحمن على عرش استوى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا كلام فرعون لما أنكر رسالة موسى وظن كذب على الناس أن موسى كاذب في دعواه أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون فهم من موسى صراحة أو ظاهرا من كلام موسى أن رب موسى فوق أو قد يكون أدرك ذلك بعقله وفطرته وأنطقه الله بذلك وهو أن الرب لا يكون إلا الرب الخالق ويكون إلا فوق. ولهذا قال يا هامان ابن لي سرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني يقول أنا أظن موسى كاذب ليس هناك إله فوق السماء. فهذا الفعل من فرعون ممكن أن يدل به على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأن موسى قد أخبر فرعون أنه أن ربه في العلو. ومعلوم عقلا أن هذا الرب الذي يتحدث عنه موسى عليه السلام ليس في الأرض لأن ما في الأرض يعني معلوم عند عامة الناس فليس هو جبل ليس هو يعني ماء وليس هو بحر وليس هو يعني فلا بد أن يكون فوق. قال جل وعلا تنزيل من حكيم الحميد. الشاهد تنزيل فلفظ التنزيل يدل على أنه هذا الكتاب نزل من علو إلى أسفل إلى الأرض والمنزل هو من؟ الله عز وجل. إنا أنزلناه بليلة القدر فدل ذلك على أن الله جل وعلا في العلو منزل من ربك تنزيل من الحكيم الحميد منزل من ربك أيضا منزل وهذا من خطاب أهل الكتاب للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى وإن الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكنفة بمشقة. يعني هذه الآيات كلها ظاهرة في الدلالة على علو الله سبحانه وتعالى ولم يسبقها ولم يقترن بها ولم يبين النبي أن ظاهرها غير مراد فوجب حين حملها على ظاهره. ولا نلتفت الى كلام الدخل النبي ان عنده على جهه يدل على تحيز الله سبحانه وتعالى. نعم. في الحديث الصحيح أحسن الله إليكم، قال رحمه الله في الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل الحديث الصحيح صحيحة، وهو يشير هنا إلى الحديث الذي نقله العدل الضابط عن مثله إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الحسان هو الحديث الذي قل ضبط راويه أو قل أحد ضبط أحد رواته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتصال السنة. ما لا يحصى، طيب، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. أنا يعني عبت الأخوة اللي حققوا الكتاب إنهم لما جاءوا عند الأحدين كان المفروض أن يأتي على الأقل بالشاهد من الحديث محقق على الأقل في ماذا؟ بالشاهد من الحديث. إذا الحديث طبعا قد يكون طويل ما في داعي تكتبه بالطول، اكتب الشاهد من الحديث عشان يقول مثل قصة المعراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، يعني المفروض أن يكتب ماذا؟ الشاهد. أكثرهم حققوا يعني قال أخرجه البخاري وأخرجه مسلم ونحو ذلك، لكن ما ذكر محل. أنا ذكرت محل الشاهد في كتابي لكن نسيته هنا، نسيته بالبيت، جبت هذا ذكرت محل الشاهد. وإذا يعني ذكرت جيدة أن الحديث فيه ثم عرج جبريل يقول النبي ثم عرج بي إلى سماء الدنيا، ثم عرج بي، فالعروج هو الصعود، هذا محل الشاهد. ثم بعد ذلك السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ثم بعد ذلك التقى الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلاة. فأنا بودي من الطلبة والطالبات أيضا أنهم يرجعوا إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم ويكتبوا على الأقل محل الشاهد. ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وهذا في أكثر من حديث. هذا نظل عندكم. وقول الملائكة الذين يتعاقبون فيكم في الليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم وإلى ربهم يسلمون وأعلم بهم. حديث عروج الملائكة هذا الذي يتعاقبون فيكم هذا من جنس صحيح البخاري صحيح مسلم. وفي الحديث فيصعد إليه الذين باتوا فيكم، أو فيعرج إليه. وفي الصحيح حديث الخوارج أحسن عليكم، وفي الصحيح من حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباح مساء. وفي حديث وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم، وهو بهذا اللفظ أنا أذكره في صحيح مسلم. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، والخبر الذي خبر السماء الخبر الذي يأتي من جهة السماء وهو يأتي من الله سبحانه وتعالى وهو القرآن العظيم وما أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه من أمور الغيب وغير ذلك. فأخبر أنه أمين من في السماء. نعم. وهذه كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. في حديث الرقية أحسن الله، قال رحمه الله في حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء. يصح ربنا على أنه مبتدأ، ويصح ربنا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ويصح ربنا على أنه منادى مدعو ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. نعم. أحسن لكم، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الشاهد قوله ربنا الذي قبل الذي في السماء فالسماء هنا تفيد معنى العلو في السماء في العلو أو إذا أردنا أن السماء هنا السماء الذاتية تفيد معناها ماذا؟ علم ففي إذا أو إذا فسرنا السماء بمعنى العلو ففي على بابها في العلو وإذا فسرنا السماء بمعنى السماء المبنية وهي السماوات العلى ففي هنا تكون معنى على السماء نعم. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على شاهد آخر والله قوله أنزل ونزل لا يكون إلا من أهل وشفاء من شفائك على هذا الوجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره وقول هذا الحديث في ضعف وإن كان بعض العلماء أو أمره وحسنه فبعض العلماء ولذلك الشيخ حسن تيمية من الناس الذين صححوا هذا الحديث احتج به وكون معناه وكون الجهة التي احتج بها أن الله في السماء قد دلت عليها الآيات السابقة والأحاديث السابقة وأسندت دلائل من أحاديث الله أيضا أحسن الله قال رحمه الله وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه ذكر هنا عندي أن الوعل يقال عن تيس الجبل كأنه يعني نوع من الغزلان ويشتهر بالقوة وقالوا العرش فوق ذلك والله فوق العرش لما ذكر السماوات وذكر كذا وكذا وذكر بعد ما بين سماء وسماء وأنها 71 أو 72 سنة قال بعد ذلك بعد السماء السابع والعرش فوق ذلك والله فوق السماء السابع الماء ثم قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش إذا هذا في الشاهد فيه يقول الله فوق العرش الله فوق العرش معلوم أن العرش فوق السماوات والسماوات مخلوقة والعرش مخلوق والله فوق هذه المخلوقات كلها هذا محل الشاهد ومع هذا الحديث هذا فيه ضعف أيضا وقد قواه الشيخ حسام التمية والتلميذ ابن القيم لكن يعني الصواب أن هذا الحديث أيضا فيه ضعف وهذا الحديث أقرأ وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة الشيء صار أنا موجود عندكم شفنا عند زيادة موجودة عند زيادة عند زيادة موجودة طيب أنا أخذ مع المجموعة الطلبة نعم وقال في الحديث الصحيح للجارية أحسن الله لكم قال وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله قالت في السماء هذه الجارية التي يعني اعتقها صاحبها فلما يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عزي أن اعتقها قال نعم فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم امتحان لها أين الله فقالت الجارية في السماء فقال لها من أنا فقالت أنت رسول الله فقال اعتقها فإنها مؤمنة وهذا الحديث في صحيح مسلم ولكن للأسف الشديد سلط عليه المتكلمون يعني من المشرط على باقي الآيات وباقي الأحاديث سلاح التأويل وتأولوا هذه الصفات على أنها يعني معاني أخرى ومن هنا قالوا عن هذه الأمر قالت أن الله في السماء قالوا لا يجوز السؤال عن الله بعين ولا نعين الضرب المكان ولا يجوز السؤال عن الله سبحانه ولا يجوز أن يقال أن الله في السماء لأنه إذا قيل أن الله في السماء فمعنى هذا أن الله السماء وضع جهة لله عز وجل وأن السماء تحويلها وتحوزه وكل هذا تخرفات فقوله الله ولا قالت في السماء أي فوق السماء. إذا أخذنا أن السماء معنى السماء المبنية، أو في السماء أي بالعلو، إذا قصدنا أن الله سبحانه، إذا قصدنا أن السماء هي السماء من العلو. نعم. أنا الحديث مو مكتوب بعد عندكم أنيس؟ لا جارية هنا كانت جسمة، كانت راعية غنم، وجاء الذئب وأكل شاة فصفعها، ثم جاء النبي وأخبره فقال يجزي عني أن أعتقها، قال لا أعتقها. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لي تشرح في الغنم، يعني أصلها من الفقه الكلية يعني. فضل صلى الله عليكم. وقوله في الحديث هل يعيبها أنها تسرح بالغنم؟ ما يعيبها، لكن لو واحدة فيكم أو واحد في الشباب أيضا اليوم يعني عنده غنم ويطلع فيها، الناس كلهم يعيبون عليه، يقول لهم حط له غنم، إذا حط التجارة ما يعيبون عليه. والله عندنا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا رعى الغنم. حقيقة أن رعاية الإبل ورعاية الغنم وخاصة الغنم تعود الراعي الصبر وقدرة على التحمل، وهذا الشيء يعني يلمسه الإنسان في كل من مرعى الغنم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الحديث متفق عليه، و اللفظ الذي ذكره هنا له لفظ البخاري له لفظ مسلم، يعني مخلوط بينهم. فقوله إن رحمتي سبقت غضبي جاء هذه في رواية مسلم ورواية البخاري، و اللفظ الآخر إن رحمتي غلبت غضبي، والحديث متفق عليه. والشاهد قوله إن الله لما خلق الخلق أو لما خلق الله الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش. لفظ البخاري المسلم ليس بهذا اللفظ، وإنما كتب في كتابه عنده فوق العرش أو نحو ذلك. فالشاهد أن هذا الكتاب فوق العرش، والشاهد أن قوله عنده فوق العرش، إذا فالله جل وعلا فوق العرش. في سؤال؟ هل متفق عليه؟ اتركيها، لأن المعنى الذي دلت عليه الآيات السابقة ودلت عليه الأحاديث الصحيحة واللي قبلها واللي بعدها، فما لسنا بحاجة إلى أن نستدل بأمر على حديث في حديث ضعيف، في حديث ضعيف يكفي الحديث الصحيح. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. هذا الحديث رواه ابن ماجه رحمه الله حديث أبي هريرة. وحاولت البارحة أنني أصبر على لفظ ابن ماجه، وحاولت يعني كثيراً الكتاب عندي عندي أكثر من نصف من لفظ ابن ماجه. كان هذا كتاب عندي ما قدرت أصل إلى هذا الحديث، مع أن مرقم والرقم اللي ذكر هنا 4263، وبحثت في الكتاب ذاك 4263 موجود الحديث. يمكن التقييم مختلف شيئا يسيرا، حتى حاولت 4300 يمكن غلطان في الرقم ونحو ذلك، ما موجود الحديث. على كل حال الشاهد هنا قوله حتى يعرض، شيخ الإسلام يكتب من حفظه الحديث، فلذلك إذا يعني محل الشاهد سيكون صحيح، لكن قد يكون قبله أو بعده بعض الألفاظ التي ليست في يعني ليس لم يأتي بها بنفس اللفظ حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله. السماء التي فيها الله هذه موجودة في الرواية، واضح؟ وكما قلت لكم السماء التي فيها الله تكون هنا السماء التي فيها بمعنى هنا عليها مصر. إسناده على شرط الصحيحين أنا لا أدري يعني هل هذا عندكم كذا شباب؟ على شرط الصحيحين. على شرط الصحيحين. إسناده على شرط الصحيحين. نعم. صحح الألباني. أترك الألباني الحين خلنا الألباني رحمه الله. في تعليق. كلام الشيخ ناصر بس. أتكلم عن كلام الشيخ جزام الكبير. إيه نعم. هل قال إسناده على شرط الصحيحين؟ إيه نعم. إيه نعم شيخ. عندي قال أنا. نعم. أنا ما أدري. شيخنا هنا قال سقط في بعض النسخ. قال في الحاشية. نعم. أنا حاولت إني أسقط على هذا الإسناد وأشوف لأنه رواه ابن ماجه ورواه أحمد ورواه ابن خزيمة. ما أظن، لكن اللي قال في الصحيحين هذه رواية الحديث البراء أظن، والذي قال هذا الكلام هو الحاكم في المستدرك، وقال هذا الحديث صحيح أشرط الشيخين إلى أن قالوا هذا الحديث فوائد كثيرة. على كل حال يعني هذا الحديث فيها عروج الروح مع عروج الملك بالروح إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى، وهذه روح المؤمن. أما روح الكافر فإنها تغلق أمام السماء ثم يقال أنزل عبدي إلى أسباب سافلي نحو ذلك. وقال عبد الله بن رواحة، وقول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى أحسن الله، وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. فوق العرش رب العالمين. هذه يعني الرواية أين شيخ الإسلام صح هذه الحكاية وذكر ونسأ ودليل على التصحيح لها أنها قال وقول عبد الله بن رواحة الذي أشهده النبي وأقره عليه، فهو يعني هذا دلالة على أن شيخ الإسلام يرى صحة هذه الحكاية، والصواب أن الحكاية مرسلة وضعيفة لا تصح نسبتها إلى عبد الله بن رواحة ولا إلى النبي، أن النبي أقر أن يشهد هذين البيتين. ويقال أن يعني زوجي عبد الله بن رواحة رأته مع الجارية وهي الأمل، فقالت له تترك جارية تترك حرتك وتبقى مع أمتك، فقال ما فعلت هذا؟ فقال إن كنت صادقا فاقرأ علي آية من القرآن. تعلم أن الإنسان إذا كان جنبا يعني لا يقرأ القرآن، فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. يعني هل هي إلى هذه الدرجة من البلاهة بحيث أنها ما تفرق بين القرآن وبين كلام الناس حتى تقول آمنت بالله وكذبت عليه؟ يعني هذا بعيد جدا عن صحابي من الصحابة رضوان الله عليه. ومع ذلك فالإسناد لا يصح إلى عبد الله بن رواحة أو الرابع عبد الله بن رواحة. وقصته مع زوجته حين وقع على أمته مشهورة وروينه من دون صحة، ورواه الدائري وابن عساكر وكذا وكذا والذهبي في السير. قال الذهبي في السير وفي العلوم قال وروي من وجوه مرسلة منها يحيى ابن أيوب حدثنا عمار بن غزية عن قدامة ابن محمد إبراهيم الخطابي ما شو فذكره فهو منقطع انتهى. وأذى الله أخو الشيخ ناصر أيضا. طيب وقوله من يبدأ بالصلت الثقبي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، حيث قال مجد هذا اللفظ آمن شعره وكفر قلبه، هذا اللفظ بهذا السياق منسوب للنبي، ينسبه ابن النبي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يصح عن النبي بهذا اللفظ، وانما صح بألفاظ اخرى، صح بألفاظ، اما هذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله قول من؟ قال اميه بن الصلت والذي اقره النبي، يعني اميه قال شعرا ونقل هذا الشعر الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والقصة يعني أنا رجلاً كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أن تحفظ شيئا من شعر أمية، فقلت نعم، قال فأنشدني فأنشد أبيتا، ثم قال زدني فأنشد أبيتا، ثم قال زدني فأقول فما زدت أزيده حتى بلغت مئة بيت. هذا يدل على أن العرب كانوا يحفظون الشعر، ويقول الشعري رحمة الله عليه، إذا يعني ما تقن الذاكرة الشعبي رحمة الله عليه، يقول لست بعلم أقل مني حفظا من الشعر، ولو شئت أنا أحدثكم شهرا كاملا بالشعر لحدثنا شهر كامل ما يقول إلا شعر، يقول ممكن أنا أفعل هذا، ومع هذا يقول أنه هو أقل يعني أقل علم من العلوم التي يحفظها. فحفظ الشعر مهم جدا حقيقة، وبه تعرف الحكايات والقصص التي كانت مشهورة عند العرب. قال هنا مجد الله فهو المجد، يهل ربنا في السماء أمس كبيرة في البناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء السريرة، يصير يشير إلى العرش، شرجع البين شرجع طويلا عاليا طويلا ما يناله البصر العين، يرى دونه الملائكة صورة جمع أصبر وهو الماء العلم. أي إنسان يحمل شيء ثقيل فإنه لا بد أن يميل بعنقه إذا حمل شيئا ثقيلا. الشاهد قوله ربنا في السماء أمس كبيرا في البناء الأعلى الذي سبق الناس، فيخبر هنا أن الله جل وعلا في السماء، وأن الله سبحانه وتعالى له سرير وهو العرش، وأنه شرجع عالي وطويل، وأن الملائكة دونه صورة. هذا الشعر ذكر، وأيضا يعني فيه يعني بعض العلماء يقول أن هذا الحديث يعني طيب، وقول بحديث هذا المسلم أحسن الله قول رحمه الله. وقوله في الحديث الذي رواه في المسند: إن الله حي كريم استحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. المسند ولا السنن؟ المسند. اختلاف النسخ شيخ. اختلاف النسخ. الظاهر أنه في السنن، لأنه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن حبان، فالظاهر أنه في السنن. ومع هذا اللفظ الذي ذكره شيخ سامي التيمية قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع. الشاهد قبله لا، إذا رفع إليه، مو إذا رفع بس، إذا رفع إليه. فقوله هنا رفع إليه دليل على أن من قصد بالرفع أن يرفع إليه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو قيل إذا رفع يديه فقط فليس في محل شاهد. أما إذا قال إذا رفع إليه يديه يكون رفع يديه لمن؟ إلى الله عز وجل. أن يردهما صفرا أي خاليتين ليس فيهما شيء، وهذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إلى دعاه، كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقوله يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، الحديث السابق الذي ذكرته لكم حديث أبي داود والترمذي حسن والترمذي وقال أن قال أن الحافظ في الفتح إسناده جيد. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده ما صدر. وهذا فيه حث للمؤمن على أنه يدعو الله سبحانه وتعالى وإذا دعا يرفع يديه وهو يعني على رجاء أن الله جل وعلا يجيب دعوته. على رجاء أن الله يجيب دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث القوم بهذه الأحاديث وأمثالها ليس المقصود فقط مجرد إثبات صفات الله عز وجل، وإنما توجيه الناس يعني مثل الحديث هذا إلى الدعاء وإلى قصد رفع ورفع اليدين في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وانتظار إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا كريم. ومن الشأن الكريم أن الإنسان إذا مد إليه يده أنه لا يردها صفر، فالله جل وعلا أولى بالكرم من غيره وهو أولى بالعطاء وإجابة الدعاء من غيره. فقوله يمد إليه إلى السماء يا رب يا رب، الحديث أيضا أخرجه مسلم بصحيحه. أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وفيه في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب قائلا يا رب يا رب، فيمد يديه إلى السماء إلى جهة العلو ويقول يا رب، فهذا في دلالة على أن الله أي بجهة العلو في السماء سبحانه وتعالى. يا رب يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. هذا فيه التنبيه على خطورة التلبس بالحرام وأنها من أسباب عدم إجابة الدعاء، وأن المسلم عليه أنه إذا دعا أنه يكون متخلص من الحرام بمأكله ومشربه ومطعمه، وأنه يعتقد أن ربه في السماء وأن الله جل وعلا يجيب الدعاء، ومن تضرقه وابتهاله أنه يرفع يديه. ورفع اليدين يدل على يعني الاستكانة والخضوع لله عز وجل. فإن الفقيرة إذا جاء إلى غني فقال له أعطني مما أعطاك الله، فهذا استكانة منه لهذا الغني. أما إذا مد مع ذلك يده فهذا فيه استكانة أوضح وأكثر، يعني لما يمد يده فيه خضوع وذلة لهذا، خضوع وذلة لهذا المتصدق والمتبرع أو الذي يرجو أن يتصدق ويتبرع ويعطيه شيئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أنه إذا سأله يسأله بخضوع واستكانة ويقين بأن الله جل وعلا يجيب دعوته. ماذا قال المسلمون في رفع في مثل هذه الأحاديث التي فيها رفع اليدين إلى الدعاء؟ ذكر هنا أنا عندي في الشرح يمكن عندكم أيضا، ذكر أنهم تأولوا على أن السماء هي جهة الدعاء وبالتالي يتوجهون بالدعاء إلى السماء، وهذا خطأ. فإن جهة الدعاء هي جهة الصلاة، هي القبلة، فهي قبلة الدعاء وهي قبلة الصلاة، والناس يتوجهون إلى الصلاة بالصلاة، يتوجهون إلى بيت الله الحرام بقلوبهم ووجوههم. ويعني أما الدعاء فالإنسان يتوجه به إلى قد يتوجه بالدعاء إلى القبلة، كما جاء في صلاة الاستسقاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الناس استدار واتجه جهة القبلة ورفع يديه، فدل ذلك على أن يعني جهة القبلة هي جهة الدعاء. وأما رفع اليدين فالدلالة على أنه يعني يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو فوق السماء وهو في العلو سبحانه وتعالى. فلذلك هنا يعني رفع اليدين أول هؤلاء قالوا بأن السماء هي جهة الدعاء أو هي قبلة الدعاء القبلة في الدعاء، وهذا خطأ واضح. طيب أكمل. أحسن الفقهاء رحمه الله إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا. المتواترات اللفظية، عفوا، المتواترات اللفظية يعني هي الأحاديث التي جاءت على لفظ واحد، وما دام تجي على لفظ واحد فهي أنا متواترة، من التواتر هو المجيء شيئا بعد شيء. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي من تعلم كذبه وما قاده من النار، فهذا متواتر لفظا. ويقال بعض العلماء على انه نحو 70 صحابي. هذا التواتر اللفظي وهو يتضمن التواتر المعنوي. واما التواتر المعنوي فان تتكرر حوادث معينه تشترك جميعها في نقل امر معين ليس باللفظ، وانما يتضمن هذه الحوادث هذا المعنى، مثل رفع اليدين في الدعاء فإنه جاء فيه أحاديث كثيرة جدا، وهذا مما يدل على ومنها حديث الشفاعة فإنها جاءت فيه أحاديث كثيرة جدا، موقوع الشفاعة لأصحاب الكبار يوم القيامة جاءت فيه أحاديث كثيرة جدا، ومع ذلك لم تتواتر ألفاظها وإنما تواتر معناها، فلهذا يقال أنها تواترت تواترا معنويا، ومن هذا يقال إجماع، إجماع لفظي وإجماع معنوي. نعم. ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم الضروري هو العلم الذي لا يمكن تدفعه عن نفسك، فإذا أنت مغمض عينك وفتحت وجدت قدامك جدار، فهل ممكن تقول هذا ليس جدار أو تفكر هذا جدار أو ليس جدار؟ ما يمكن يقع في قلبك أن هذا جدار، أو فتحت عينك فجأة وجدت نار، ما يمكن تقول هذه مو نار وتدخلها، فيصبح عندك علم يقيني وضروري بأن هذه نار. فهذا العلم الذي لا يمكن دفعه عن نفسك يقال عنه علم ضروري لا يحتاج تفكير في معرفة حقيقته، هذا العلم الضروري. وأما العلم النظري فهو الذي ربما يحتاج شيئا من التفكير، يعني مثلا إذا قال لك واحد مثلا 21 نص 42 يمكن تحتاج إلى ماذا؟ تفكير شوية وتقسم حتى تكتشف إن 21 نص 42، لكن إذا قال لك واحد نصف الاثنين هذا الضرب معروف بسهولة جدا، يعني ما يحل لك تفكر لأن المسألة بسيطة جدا وبداهة لدركها العقل. فهذا العلم الضروري واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول المبلغ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ أكمل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى على أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم. يعني هذه الأدلة من القرآن ومن السنة مع الإيمان كما قلنا السابق بأنه رسول الله وأنه ما ينطق عن الهوى وأنه بلغ الدين، إذن لا بد أن نقل بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد ألقى إلى أمته كل ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، وما أوحاه إما القرآن وإما الحكمة التي هي السنة، فالسنة تدخل به أنهم وحي من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث وأمثالها وتلك الآيات السابقة كلها مما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، فهل فهموا منها أن الله فوق أم لا؟ الجواب لا بد أن يفهموا، لأنها نزلت أو جاءت بلغتهم والمتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متضافرة في الدلالة على ما دلت عليه، ولو كان منها آية واحدة مشكلة أو حديث واحد مشكل يستبهم فهمه عليهم لا تساءل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكوتهم وإقرارهم وسماعهم وحفظهم وتبليغهم لهذه الآيات وتلك الأحاديث دلالة على أنهم فهموا ما دلت عليه من أن الله جل وعلا فوق العرش وفي السماء وفوق السماء ونحو ذلك. ثم قال كما فطر الله على ذلك الجميع عربهم وعجمهم. نعم لو كانت فطرة الناس تخالف هذه القضية لكان أنكرها من؟ المشركون، وأنكرها اليهود، وأنكرها النصارى، وهم يسمعون القرآن ينزل عليهم ويسمعون كتلة ويتلوه النبي ويتلوه الصحابة. لو كان في هذه الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني كل علو يخالف ما فطر عليه لقالوا هذا لم نسمع به من قبل ونحو ذلك، وهذا يخالف ما في نفوسنا وما في فطرنا وتعلمناه من آبائنا وأجدادنا ونحو ذلك. لكنهم ما قالوا هذا، أنكروا أشياء أخرى لكن لم ينكروا هذه الجوانب. فدل ذلك على أن المسلمون، على أن من آمن ومن لم يؤمن كانوا مفطورين، كانوا يقرون بأن الله جل وعلا بالعلو في السماء. نعم. كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. إلا من أيرته كما جاء في حديث عيار بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني في يومي هذا، ثم قال إن الله يقول إني فطرت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتلتهم فأمرتهم أن يؤمنوا أن يشركوا بي ما أن يشركوا بي وأن يحرموا وحرمت عليهم ما أحدث لهم ونحو ذلك. هذا حديث عياض بن حمار صحيح مسلم. الشاهد يقول اجتلتهم الشياطين، يعني هذا حديث أنا أردتهم لكل اجتلتهم الشياطين. ثم عن السلف أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. ثم يعني الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هذه منقولة عن الصحابة لو تتبع لوجد في الآثار من الآثار بذلك ما بلغت مئات أو ألوف، وقد تتبع شيئا منها في كتابه الذي معنا، وهذه الآثار مكتوبة في كتب الحديث والسير وغير ذلك. أما ليس أحسن الله إليكم قال رحمه الله على جانب أن الآيات دلت على علو الله عز وجل، الحديث دلت على علو الله سبحانه وتعالى، المنقول عن الصحابة والتابعين دل على ما دلت عليه الحديث. واضح والمنقول عن الصحابة والتابعين يعني ما تكلموا به هم من قبل أنفسهم، ليس مجرد الروايات أو الآيات، لا كلامهم هم من قبل أنفسهم أن الله جل وعلا في السماء. ولذلك نحن الآن يعني إلى الآن إلى هذه إلى حتى لو جئت إلى أشعري أو معتزلي الآن يدرس في الجامعة أو يدرس في الثانوية أو يدرس في مدارس أو عند المشايخ يدرس أن الله جل وعلا في كل مكان، يدرس أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. واضح؟ ممكن يقول لمن يخاصمه اتق الله الذي فوقه، فينسى ما تعلمه وينطق بما في فطرته أن الله على وين؟ فوق. وهذا عوام الناس اليوم اللي ما سمعوا بهذه الأحاديث وربما سمع عليه وإما فعله ولم يفقهوها، يقول الإنسان خاف اللي فوقك ويقصد ماذا؟ الجدار السقف، يقصد الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى انتهينا من هذه النقاط الثلاث، الآن يرجع بعد ذلك يتمم المعنى فيقول ثم ليس أحسن الله رحمه الله ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. يعني أيضا يقول مع أن هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم قد نقلت عنهم أقوال صريحة في أن الله جل وعلا جهة العلو، لم ينقل عن واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة حرف واحد يدل على أن الله سبحانه وتعالى نفي، حرف يفيد نفي أن الله جل وعلا في العلو. يعني ما أحد قال ليس في القرآن آية واحدة تدل على أن الله ليس في العلو، ليس في نص ولا ظاهرة، ليس في الحديث حديث واحد يدل على أن الله ليس في العلو، لا ظاهرة ولا نص. ولا ينقل عن أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة الدين قول شخص واحد أن الله جل وعلا ليس في السماء أو أن الله جل وعلا ليس في العلو، لا نص ولا ظاهرة. فكونهم قالوا بالحق يجب أن نعتقد أنهم كانوا اعتقدوا الحق وقالوا به، وأنهم لم يعتقدوا الباطل ولم يقولوا به. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه بذاته في كل مكان. هل الآية ها يعني الكلام هنا ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، قال ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله قبلها ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن الأئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء حرف يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. يعني حرف يخالف ما سبق وذكره، لم ينقل عنه حرف واحد قط. ثم فصل وقال ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش. لا من الصحابة ولا من التابعين ولا أئمة الدين. ولا إنه بذاته في كل مكان. ولا إن جميع ولا أنه على العرش. ولا أنه ليس على العرش. ما حد قال، ما حد صرح، ما حد قال أنه ليس في السماء، ما حد قال أنه ليس على العرش، ما حد قال أنه بذاته في كل مكان كما يقوله بعض المتكلمين. أكمل. ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا إنه لا متصل ولا منفصل. يعني بعض الأشاعرة ولا متصل ولا منفصل، هذه أقوال متكلمين، لم يذكر عن سلف الأمة، لم يذكر عن أحد من سلف الأمة أنه قال قبل من هذه الأقوال. هذا قول الأشاعر المتأخرين. ولا إنه متصل، ولا إنه لا متصل ولا منفصل. ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. كل هذه الألفاظ، كل هذه الألفاظ إذا يعني دققت فيها النظر وجدت أنها في النهاية تدل على أن الله ليس في العلو. لكن يأتون ما يستطيع أن يواجه العام يقول الله ليس في العلو وليس في جهة، ويقول ليس متصل ولا منفصل، ويقول مثلا لا داخل العالم ولا خارجه، لكن لا يستطيع أن يقول متكلم صراحة أمام الناس أنه ليس في، لأن الله فطر قلوب الناس على أن الله في العلو، ولا يمكن يخاطب الناس بعبارة صريحة في تخالف ما في فطرهما. ولهذا يأتي مثل هذه الألفاظ التي يعني إذا اعتقد معناها فإنه يلزم من ذلك يعتقد أن الله ليس في السماء، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحو بالأصبع أو الأصابع عندكم بالأصبع ونحو. يعني يقول متكلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يحس به، لا يدرك بالحواس، أن الله لا يدرك بالحواس، وهذا ذكره يا عبد الوهاب منهم متكلمون ذكره الثلج قبل الثلج عن غيره في وذكر ذلك رد الدارمي رحمة الله عليه لما رد على المعتزلة ذكر هذا الشيء أن الله لا يدلك بالحواس والحواس فيها الأيدي أو البصر أو الأبصار أو السمع هذه التي ممكن أنه يدرك بها شيء فيقول أدرك بالأبصار الحواس يعني ما أنت حاسة أنك تشير إلى الله سبحانه هنا قال ولا تجوز ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية يعني ما أحد قال من سلف الأمة أنه لا تجوز الإشارة بالأصبع إلى الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك كما جاء في الصحيح مسلم أن النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر ألا هل بلغ قال اللهم نعم فإنما يرفع إصبعه إلى السماء قليلا ثم ينكبها إلى الصحابة يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد أي اشهد أننا اشهد على كلامهم أننا قال بلغ فهذه إشارة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى وأما الرؤية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما جاء في صحيح البخاري يرونه بأعيانهم أحسن الله قال رحمه الله تعالى يرونه بالأبصار نعم بل قد ثبت يرونه البخاري يرونه بأبصار نعم بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيم يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثيرة أنا أرجو من الأخوة وأرجو من الأحوال أن يقرؤون متبقي شيخ متبقي تقريبا 20 دقيقة لا والله باقي الشيخ ارتاح شوية المحاضرة احنا من المفروض أن تكون ساعة بس ساعة وربع هي المحاضرة. جزاكم الله. أنا أرجو من الأخوة وأرجو من الأخوات أنهم يقرؤون لكن لا يقرؤون بسرعة يقرؤون بتمعن وتفكر ويعني ما دام انتهت يعني وصل إلى هذا الحد فبإذن الله أجر كل ما سيأتي في غاية وضوح الوضوح لكن اللي أقوله هنا كلام مجملا وكل الأخوة والأخوات يعرفونهم وهو أنه في باب أسماء الله وصفاته يجب أن يؤمن بأن المذكور في القرآن أو السنة بما يتعلق بذات الله أو أسمائه أو صفاته أنها أسماء وصفات بلغت غاية الوضوح الكمال وأن الله سبحانه وتعالى أو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أثنى على ربه أو أثنى الله جل وعلا نفسه بهذه الأسماء والصفات وأثنى بها رسوله عليه صلوات الله وسلامه عليه فإنها صفات كمال ولا ينبغي أن يظن الظان أن الله سبحانه وتعالى قال لفظا عن نفسه أو قال رسوله صلوات الله وسلامه لفظا عن ربه وهو يحتمل معنى باطلا به نقص فإنه لا يجوز أبدا للإنسان العاقل أنه يتكلم بكلام من قبل نفسه فيه نقص في من يعظمه ويحبه من البشر إذا واحد يعظم ويحب أباه فهل ممكن أنه يأتي بلفظ بخطابه أو كلامه ينتقص أباه وهو أبوه وكل بني آدم خطاء ومع ذلك ما يأتي بلفظ صريح يفهم منه أنه أولاده يفهم منه أن ينتقص أباه فكيف بالعباد أنهم يقولون كلاما ينتقص ربهم سبحانه وتعالى فكيف بالرسول الذي ائتمنه الله سبحانه وتعالى وقد قال الله جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قد جاءكم الحق من ربكم إذن فكل ما يقوله الله فهو حق ثابت ضد الحق الباطل والأمر الآخر أنه يقع في قلوبنا أنه ليس الخالق مثل المخلوق، ولذلك نعظمه ونقدسه، والملائكة قبلنا كما ذكر سبحانه وتعالى، ونحن نسبح لك ونقدس له. الملائكة لما قال ربنا جل إني خالق إن جعل الأرض خليفة، قالوا تجعل فيها من يريد أما خلق، قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهؤلاء الملائكة يسبحون الله سبحانه وتعالى بحمده ويقدسونه سبحانه وتعالى، والعباد فطرهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. وأذكر بالمناسبة أن كان معي واحد وثني هندي يشتغل عندي في البيت، وركب معي بالسيارة، فقلت له سألته سألت أين الله؟ قال السماء. يتكلم عربي، قال فوق السماء، مع أنها مالك وثني ما يعني. وبعدين بلغني بعد في سنتين ثلاث سنوات أنه أسلم، بس مو مطردي أنا، أنت مطرد ناس آخرين. لكن هذا يدل على أن الناس على فطرة، خاصة إذا إذا إذا إذا سلمهم الله سبحانه وتعالى من يعني التعليم المخالف للفطرة، تعليم المخالف للفطرة، سواء كان تعليم أهل الكلام أو تعليم أهل الأوثان البوذية وغيرها، أو تعليم اليهود أو تعليم النصارى. إذا سلم العبد من هذه التعاليم التي فيها مخالف الفطرة أو الأعداد، فإنه حين تبقى فطرته سليمة. وخاصة إذا خالط مسلمين، فإذا خالط مسلمين ولو لم يكن مسلما فإنه سيتأثر بهم. وكذلك المسلم إذا خالط يهود ونصارى فإنه ماذا؟ سيتأثر بهم إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل الناس تقريبا اللي راحوا لأوروبا رجعوا لنا بتيار جديد، حرية المرأة ومدري شنو، وتسمعون الآن اللي في السعودية يصير شيء انقلاب، أحرق انقلاب اللي حصل في السعودية الآن في وسائل الإعلام وسائل التواصل، يعني انقلاب على القيم والأخلاق. والله العظيم أنه أشد أثر على الأمة من الانقلاب العسكري، انقلاب عسكري بدون ماذا؟ بدون حكم. وإذا وصلوا للحكم خلوا الناس وشأنه. لكن هذا الانقلاب الانقلاب الفكري نتيجة هذا الشيخ اللي البارح اللي قال تكلم عن عباءة، يعني الله يحفظه، يعني ما هي النتيجة؟ النتيجة أن يقع في نفوس الناس أن العباءة غير مطلوبة. يا أخي اترك كلمة عباءة المنتشرة في جزيرة العرب، لكن قل رب النبي صلى الله عليه وسلم سماها الجلباب، والله سماها ماذا؟ ويبدين عليهن من جلاب، قل سماها الجلباب، لا تقول سماها ماذا؟ عباءة. احنا سميناها عباءة، لكن في باقي الدول الأخرى يبقى عليهم نرجع إلى كتاب الله، يقول اسم هذا الشيء ماذا؟ الجلباب الذي أمر الله سبحانه وتعالى النساء إذا خرجنا أن تبتدي الجلباب. أما يحتج ويقول وبعض الناس النساء تجينا طيبات ومتبذلات ومتدينات وما عليهم عباءة، هذا لا يكفي الدلالة، هذا فعل الناس وفيه تقصير. نعم نشأوا بحسب أوطانهم وحسب عاداتهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول وليدنين عليهن من جلابيبهن، وقال وليدنين عليهن على والضمير هن لعاد عن نسوة، وكلمة عليهن دلالة على أنه يشملها كلها من رأسها إلى أسفل. هذا الجلباب ينبغي أن يغطي رأسها إلى أسفل، هذه دلالة القرآن. ولما النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعا النساء إلى الخروج، قالت المرأة يا رسول الله والتي ليست كيف تخرج الأبكار، قال يخرجنا كذا وكذا، ثم قالت قد لا تكون عندها جلباب، قال تلبسها أختها من جلبابها، يعني اللي ما عندها جلباب إذا طلعت لصلاة العيد تلبسها أختها من جلباب إما تعطيها جلباب خاص في هذا عندها زيادة أو تغطيها معاها بحيث تخرج معها. للأسف الشديد يعني إذا أنت عالم جليل ومو تدري أي الناس يتعلقون الآن بخطابه الأول أو بيانه بخطابه الأول يفرحون فيه وطار فيه وسائل الإعلام حتى إذا لندن وغيرها صارت تتردد هذا الشيء وهذا هو المقصود. فلهذا زلة العالم ليست مثل خطأ المتكلم أو خطأ الإنسان ينبغي خاصة صاحب الدين أو صاحبة الدين. ولذلك أقول للأخوات وأقول للأخوة كثير من النساء تحتج لأن فلانة طالبة شريعة وترقص في العرس فصارت الحجة ماذا؟ إنها طالبات شريعة فصارت طالبة الشريعة حجة لكثير من صاحبات الهوى التي تريد أن تمارس هواها فلانة مخطئة. في طالبات كثيرات ما يفعل هذا الفعل. فلماذا تعلقت بولاده؟ لأنه موافق ليه؟ هواها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.